قصة النهاردة ورد من المستمع عبد التواب سيد عبد العال عيد المقيم في قرية قلبة مركز ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: أنا راجل يا حضرات، كنت بشتغل خفير نظامي قبل ما أطلع على المعاش. أنا دلوقتي حضرات عندي 70 سنة وعندي أسرة كبيرة كبيرة مكونة من 6 أفراد، ما عنديش أي مصدر أعيش منه أنا وأسرتي غير المعاش بتاعي، ومعاشي حضرات بيتخصم منه حوالي النص، لأن يا حضرات من فترة طويلة لما داق بي الحال عملت سلفة بضمان المرتب، ومبلغ السلفة كنا بنعيش منه يا حضرات ده بقى غير زوجتي المريضة اللي بنشتري لها علاج شهري بمبلغ كبير. المهم إن كان على الوكل والشرب آهي بتتدبر ومحدش بيموت من الجوع. أمال دلوقتي سعادتك جاي تشتكي من إيه بالظبط؟ أنا وأسرتي يا بيه 6 أفراد عايشين كلنا في حتة بيت قديم مساحته كلها 30 متر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بيت 30 متر ليه؟ دول ما يعملوش أوضة وطرقة وحمام يا راجل. هو ده اللي ورثته مراتي عن المرحوم أبوها، وأنا عمري كله راح في وظيفة الخفير، عمري ما كنت صاحب أعمال ولا مال يعني ولا مشاريع أقدر أعمل منها بيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، وقادرين تعيشوا كلكم في 30 متر دول؟ لا لا يا بيه لا مش قادرين، وهو ده اللي جابني لحضرتك. أيوة، إيه بقى اللي جابك لحضرتي؟ يا بيه يا بيه، محتاجين شقة من بتوع الإسكان في المحافظة نعيش فيها. أيوة، بس الشقة دي بيدفع لها مقدمات فلوس كتير يعني، وكراسات شروط وإقساط بتدفع بالألوفات وهلم أجر. منين يا بيه منين؟ ده احنا عايشين يا دوب بالعافية. صدقني يا بيه، احنا لو مسكنا 1000 جنيه في ايدينا ممكن نروح فيها من الخضة. اللي اعرفه يا سادة ان في حاجة اسمها اسكان الاسر الاولى بالرعاية، اسكان للي ظروفهم صعبة ومستحيل تنطبق عليهم الشروط والطلبات. يا حضرات يا حضرات، احنا من الاسر دي ومحتاجين مكان ادم نعيش فيه، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة العتاب. رضا سليمان.